الفصل الرابع عشر. تجدد اللقاء مع إبراهيم شعبان لاستكمال سرد قصة بطولته حتى عودته إلى أرض الوطن. وفي الحلقة الثانية للبرنامج الذي استضاف أبطال أكتوبر، بدأ البرنامج بعرض مقتطفات مختصرة من الحلقة الأولى لتذكرة المشاهدين بقصة البطل العائد من الأسر، ثم بدأ البطل يواصل سرد أحداث قصته من جديد. عدت إلى القاهرة لتلقي العلاج الذي لم يستغرق طويلاً، بضعة أيام فقط، فقد كنت متلهفاً للعودة إلى جبهة القتال مرة أخرى. كانت الأوامر قد صدرت خلال تلك الفترة بفك الكتيبة والعودة بها إلى القاهرة وإحلال كتيبة أخرى لها على الجبهة. في يوم 16 من أكتوبر صدرت لنا الأوامر بالتحرك في اتجاه مدينة السويس، وكذلك صدرت الأوامر لمجموعات من الدبابات والمدفعية وناقلات الجنود وقوات الصاعقة. إنه كان الطوق الحديدي المكلف بمحاصرة قوات العدو التي تمكنت من التسلل إلى غرب القناة. انتهينا من تمركز الكتيبة في مواقعها المحددة، ثم وصلت تعليمات من القيادة العليا بتحرك مجموعة أفراد من المحطة لدعم كتيبة الصواريخ ذات المدى البعيد، وذلك لنصب كمين لطائرات العدو فوق الثورة، وذلك لحمايات سماء جيشنا بسيناء في حالة تجدد القتال. انضممت إلى تلك المجموعة، تحركنا ليلا حتى دخلنا وسط قوات العدو المتسللة. كانت مهمتنا غاية في الخطورة لقربنا من القوات المعادية. وصلنا إلى موقعنا بسلام. كنا في حالة تأهب لعدة أيام متتالية حتى رصدنا اقتراب طائرات استطلاع، فانطلقت صواريخنا لتسقط طائرتين للعدو، لنكون بذلك قد أنجزنا مهمتنا بنجاح. يوم 22 من أكتوبر وردت إلينا أخبار بقبول الرئيس قرار وقف إطلاق النار بعد أن ذهب إلى غرفة العمليات، ومن هناك أعطى أوامر بضرب صاروخين أرض أرض، اثنين فقط على الدفرسوار، فقد أراد بذلك أن يوجه رسالة إلى إسرائيل بأن مصر تمتلك ذلك السلاح وأنها قادرة على استخدامه في أي وقت. سأله مقدم البرنامج ماذا كان موقف الجنود من قبول قرار وقف إطلاق النار، فأجاب البطل إبراهيم: كنا نأمل أن نستكمل الحرب وأن نحقق أهدافنا كاملة وأن نحرر الوطن ونسترد كل شبر من أرض سيناء، وقد كنا قادرين على تحقيق ذلك، فقد كانت الروح المعنوية عالية وكنا جميعا على قلب رجل واحد، إلا أننا كنا نثق في قرارات قادتنا. الحرب تعتبر قد انتهت بقبول وقف إطلاق النار، فكيف إذن تم أسرك من قبل القوات الإسرائيلية؟ هكذا سئل إبراهيم الذي استكمل روايته قائلا: إن اليهود ليس لهم عهد، تلك عادتهم منذ بدء الخليقة، فبعد الانتهاء من مهمتنا التي تحدثت عنها وبعد قرار وقف إطلاق النار صدرت لنا الأوامر بالعودة إلى الكتيبة الخاصة بنا، لكن إسرائيل خرقت القرار، قامت بهجوم بعد وقف إطلاق النار بساعتين بهدف توسيع الثغرة لتمتد قوتهم خلف الجيش الأول والثاني حتى ينقطع خط إمداد الجيشين ويتراجع خط الدفاع الجوي إلى الخلف، فتفقد الجيوش الأمامية الحماية، ويحاول الإسرائيليون الاستيلاء على مدينتي الإسماعيلية والسويس في محاولة يائسة من جانبهم لإنقاذ سمعتهم أمام العالم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. ولكن تعرضتم للهجوم. نعم، كنا في طريق العودة وتعرضنا للهجوم، وقفزت من السيارة التي كانت تقلنا وفقدت الوعي تماما حتى وجدت نفسي أسيرا معصوب العينين في سجون العدو. كيف تم الإفراج عنك؟ أفرج عني مع مجموعة من الزملاء في صفقة لتبادل الأسرى بعد زيارة الرئيس لإسرائيل. كيف كان أول لقاء لك مع الأسرة؟ ظل المقدم كريم الشرقاوي الذي كان قائداً لكتيبتي برتبة نقيب أثناء الحرب على اتصال بوالدتي، وكان يقدم لها العون طيلة فترة غيابي. لكن كما عرفت فقد تسلمت أسرتك شهادة وفاة باسمك. نعم، فقد اعتبروني في عداد الموت، وقد استخرجت أوراق رسمية تفيد بذلك، فصدرت لي شهادة وفاة، وكان ذلك أمراً ضرورياً حتى تستطيع أسرتي الحصول على مستحقاتي. وكيف استقبلت الأسرة خبر رجوعك؟ اقترح علي بعض الزملاء أن يقوموا بالتمهيد للأسرة أولاً قبل أن أذهب إليهم، نظراً للتغيرات التي حدثت نتيجة غيابي عنهم، إلا أنني فضلت أن أقابلهم بنفسي، فأحياناً يكون التمهيد أصعب من اللقاء نفسه. استشعر مقدم البرنامج أن هناك أموراً شخصية يتحفظ إبراهيم في التحدث عنها، فاكتفى بذلك القدر، واستقبل خلال البرنامج اتصالات من رجال أعمال وطنيين يتبرعون بمبالغ مالية لإبراهيم كي يستطيع أن يبدأ مشروعاً تجارياً يكسب منه قوت يومه بعد انقضاء سنوات عجاف في الأسر. وهكذا بين ليلة وضحاها تغير حال إبراهيم، وكأنما الدنيا بدأت تفتح له أبوابها. اختتم مقدم البرنامج حديثه مع إبراهيم بعد أن قدم له التحية والتقدير، ونوه في ختام الحلقة إلى أنه سيعرض في الأسبوع القادم قصة البطل الشهيد موشي زكي رافي. فمن هو موشي زكي رافي؟ إنه عمرو مصطفى طلبة، أو العميل 1001، طالب الهندسة الوطني الذي تم زرعه من قبل المخابرات المصرية داخل تل أبيب ليعمل بمكتب المراسلات العسكرية الذي يقوم بإرسال واستقبال الرسائل من تل أبيب إلى الجبهة والعكس. وقد استطاع أن يمد المخابرات المصرية بالمعلومات اللازمة، ثم انتقل إلى الجبهة بسيناء بالتنسيق مع الجانب المصري. وفي يوم 6 أكتوبر 1973 تلقى البطل عمرو طلبة تعليمات من المخابرات المصرية بضرورة ترك موقعه تبت أم مرجم الذي يضم سلاح الإشارة، حيث تقرر تدميره، إلا أن عمرو استمر في موقعه ليمد المخابرات المصرية بمزيد من المعلومات حتى استشهد. وقد جرى انتشال جثمانه بواسطة مجموعة من الضباط ذوي الرتب العالية، حيث هبطوا بطائرة هليكوبتر للبحث عنه بعد سيطرتهم الكاملة على الموقع أثناء الحرب. وعلى الرغم من أنه كان يرتدي زي المقاتل الإسرائيلي، فإنهم طلبوا من الجنود قراءة الفاتحة على روحه، وجرى نقله ملفوفاً بعلم مصر، وتم تسليمه إلى أهله، صلي عليه، دفن في أرض الوطن، ثم منح رتبة رائد بالقوات المسلحة. إنه ممن قال فيهم الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنها قصة بطولة عرفناها وعرفنا بطلها الشهيد عمرو طلبة، وكم من بطولات وشهداء لم نعرف عنهم شيئا، رحلوا إلى أعلى الجنان في هدوء. رحم الله شهداء هذا الوطن العظيم.